محل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيرة نور يهدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك ورحمته وبركاته أيها السائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى. وفيك، تفضل. الله يخليك. أنا كان والدي توفى الله يرحمه بقى، وترك لنا بيت 5 أدوار، إدى لأختي شقة قبل ما يموت، وإدى أخويا شقة، بس أختي خدت الشقة كده من غير عقد ولا حاجة، وأخويا أجر له الشقة، يعني عامل له عقد إيجار. الكلام ده كان من 30 سنة. فحاليا احنا بنقسم العمارة دي، الأخت بتقول لأ أنا زي السكان قاعدة واخد شقة بالمثل تاني، والأخ عاوز يبيع الشقة وياخد فلوس، بيقول والدي الدهاني بعقد إيجار من حقي. فاحنا مش عارفين نقسمها ازاي. أنا دلوقتي ما خدتش حاجة، ما خدتش شقة، فهل هم من حقهم الشقة اللي والدي ادها لهم؟ لم يكتب عقود تمليك لهم. لا، ما فيش عقود تمليك. إذا من حقكم أن تخرجوهما أو تعطيهما نصيبهما من الميراث في البيت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، الحمد لله. الحمد لله، أشهد الله العظيم أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تحليفك لله يا شيخ ويا أبي، قبل أن تكون شيخ أن تدعو ولي بالهداية والتوبة إلى الله. الله يوفقنا وإياك ويتوب علينا وعليك وعلى السلام. عندي سؤال بعد إذنك يا أبي. تفضل. أنا حضرت واضح جدا على صلاة الفجر في جماعة كانت لا تتركني صلاة بفضل الله، هذا الكلام منذ 3 سنوات، ولكن الآن لا أستطيع أن أصلي الفجر، برغم من أصحاب المشايخ يعني يرنوا علي بالهاتف وأصحى، ولن أستطيع أن أقوم وأذهب إلى صلاة الفجر، فبالله عليك ما العلاج؟ استعن بالله، العلاج عند الله سبحانه. قل رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم خذ بالأسباب، نم مبكرا واضبط آلة التنبيه بجوارك مع الاستعانة بالله. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. أسألك يا شيخ سؤالا. تفضل. عمي توفي منذ 15 يوما، الله يرحمه. أسأل الله أن يتعمد برحمة الله. اللهم أمين والدينا. تفضل. وقد رأيته في المنام يبكي، فما جواب ذلك يا شيخ؟ بارك الله فيك. لا نستطيع القطع بأن الذي رأيته هو أبوك، قد يتمثل الشيطان به. على أي حال انظر، إن كانت عليه ديون فسددها، إن كنت موسرا فتصدق عنه مع الدعاء والاستغفار. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يرضى عنه وعنك ويصلح عنه حالك يا رب. يا رب امين. تفضل. دخلنا في صلاة المغرب، احنا ما صلناش المغرب جماعة، دخلنا في صلاة العشاء والأذان بيأذن. هل يجوز ان احنا نصلي جماعة المغرب مع بعضنا كده على جنب قبل الإقامة؟ يجوز. جزاك الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. لو سمعت يا شيخ، هو يعني دلوقتي سؤال عند حضرتك، زيارة النساء للقبور لي حرام ولا جائزة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فذهب جمهور أهل العلم إلى جواز زيارة النساء للقبور إذا لم تكن مصحوبة ببدعة ولا بفتنة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تبكي على القبر فقال اتق الله واصبري، ولم يأمرها بمغادرته، ولأن عائشة سألت النبي قالت ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. أما الذي ورد من أن النبي قال لعن الله زوارات القبور، فالعلماء في شأنه ما بين قائل بالتضعيف وما بين قائل بالنسخ، لأن النبي قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ورجال كالنساء في احتياج التذكر. وأيضا فإن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد مماته، وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهانا عن هذا ثم رخص لنا فيه. أما حديث المانعين أن النبي رأى فاطمة مقبلة من ناحية المقابر قال من أين أقبلت يا فاطمة؟ قالت من عند آل فلان، كنت أعزي إليهم ميتهم. قال هل بلغت معهم الكدي؟ قالت لا. قال لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. فهو حديث ضعيف. فعلى ذلك يرى الجمهور من أهل العلم جواز زيارة النساء للقبور ما لم تكن مصحوبة بفتنة ولا ببدعة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال يا شيخ، ممكن أسأل حضرتك؟ تفضلي. ليه أختي تريد أن تسأل فضيلتكم عن مسألة وهي تم عقد قرانها من حوالي أسبوعين على شخص نحتسبه يعني والله أعلم مستقيم على نهج الصالحين، وهو طالب علم شرعي يدرس العلم الشرعي من حوالي 10 سنين، ولكن لديه اعتراض على المشايخ الموجودين على الساحة حاليا، ويقول أنه لا يجوز الخروج عن الحاكم المسلم ولا يجوز الخروج إلا على الحاكم الكافر، ولا يسمع القنوات الإسلامية، وعندما قالت أن له أنه سيسمح لها أن تسمع لهذه القنوات بعد الزواج فقال لها لا، فهو الآن لا يسمح لمشايخ الأمة الموجودين حاليا، ولكنه يسمع ويقرأ للمشايخ توفاهم الله يعني من عثيمين ومن باز والفوزان والسعدي، ويأتي له بكتب له دائما يعني. فهي تريد أن تسأل حضراتكم ما حكم هذا الشخص وماذا تفعل؟ يعني أنا بسأل سؤال، هو يسب العلماء والمشايخ أو لا يسب؟ هو يقول عنهم أشياء ويقول أنه لديه الأدلة على ذلك. إذا كان يسبهم ويطعن فيهم وهذا شأنه فأنصحها بالبعد عنه. لا، هو مقتنع برأيي يعني، هو يقول على كل نجبتك بالذي عندي. طيب شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا أستاذ مصطفى؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. أسأل عندي 3 أسئلة أسأل حضرتك. اتفضلي. السؤال الأول، أنا بصل يعني الحمد لله ومنتقبة، بس يا شيخ أنا ما يعني بعد مرة لو حسيت بخشوع يعني أعمل إيه عشان أحس بالخشوع؟ يعني أنا بصلي. اسأل الله قلبا خاشعا واقبلي على الصلاة وذهنك متفرغ لها، فكما قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. يا شيخ ابتعد. لو مسكت رأسي يعني لو طلعت صدقة الحديث ده يعني لو طلعت صدقة أو مسكت إيد على رأس يتيم ده يلين قلبي شوية؟ الاستغفار يلين القلب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ، والله إن حبك في الله. حبك الله الذي حببتنا فيه. أرجو منك الدعاء يا شيخ. بارك الله فيك. أولا في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد طبعا الوضوء يقول لك الواحد الشاب طبعا، وبعد كده يقول لك اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ وفيه لي سؤال يا شيخ لو سمحت، هل العدل بين النساء في جميع كل شيء أم في أوقات الخلوة أم جميع الأوقات يعني؟ أو ميل القلب، هل الإنسان له حكم فيها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين بعد ذكر الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ضعيفة الإسناد، وإن كانت كدعاء تجوز عموما ليست تقييدا بعد الوضوء، أما هي بعد الوضوء في الذكر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسندها في ضعف. أما العدل بين الزوجات يكون في المبيت وفي النفقة على قول الكثيرين. أما المحبة القلبية والجماع فقد قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال الكثيرون من أهل العلم عدم الاستطاعة في المحبة القلبية والجماع، وأوردوا في ذلك حديثا فيه مقال يسير أن النبي كان يقسم بين نسائه ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. فالمحبة القلبية والجماع ليس فيهما عدل، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل فضيلة الشيخ، لعلك بخير. الحمد لله، نحبكم في الله. والله أحبك الله الذي أحببتنا له. بارك الله فيكم. لدي سؤالين والله. اتفضل. بارك الله فيكم. وفيكم. السؤال الأول، بارك الله فيكم. وفيكم. هل تجوز زكاة المال؟ أنا لي راتب، أنا موظف في الحكومة ولي راتب يتعدى 3,000 جنيه، فهل لي أن أخرج عنه زكاة المال عن هذا الراتب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالراتب الشهري ليست عليه زكاة، أما إذا اجتمع معك مال وبلغ النصاب ومرت عليه سنة وجبت فيه الزكاة آنذاك، أما شهريا فلا زكاة على الراتب الشهري. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. بس سمحت يا شيخ، ليها سؤالين عندك. تفضل. السؤال الأول، قناتنا قناة البصيرة لسه فتحة جديد تقريبا، يأتي عليها شيخ اسمه محمود عبد الرازق ولكن يعني بينقد في مشايخنا، فما حكم الاستماع لهذه القناة؟ الله يسامحه، إذا كان يعلم الناس قال الله، قال رسول الله يعلم الناس العقيدة والفقه فأقبل عليه، إذا رأيت سبابا أو شتما فأغلق، فإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، عندي 3 أسئلة قصيرة. السؤال الأول، هل يجوز الاستفاء على الدستور يعني بغض النظر عن مخالف وموافق الشريعة؟ والسؤال الثاني، أسأل عن حديث صحة حديث الكبرياء وردائي والعظمة إزاري، وما معنى الحديث يعني. والسؤال الأخير، أيضا حديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه وانتهى إليه بصره من خلقه، أيضا صحة الحديث وما هو معناه؟ جزاكم الله خير. وجزاك الله مثلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالاستفتاء على الدستور إن كان الدستور كاملا موافقا لكتاب الله جائز أن أقول إن أنا موافق عليه، وجائز أن نوافق عليه، يعني إذا خيرونا وقالوا هل ترضوا بالدستور إذا كان موافقا لكتاب الله، لا مانع من القول بنعم نوافق عليه. أما إذا كان الدستور مشوبا بالقاذورات ومشوبا بالمخالفات الشرعية فلا يجوز طرحه أصلا على الناس. وأحذر من مسودة الدستور الموضوع الآن، ففيها ضلال مبين، وإن شاء الله يخرج تفنيد لمواده عن ما قريب إن شاء الله تعالى. أما عن حديث الكبرياء ردائي والعز إزاري، حديث ثابت صحيح وله شواهد. أما حجابه النور فقد ورد أيضا بلفظ حجابه النار، وكلاهما صحيح، وتتمته لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذه الأحاديث أمرها على ظاهرها مع اعتقادي مضمونها. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أستاذنا الفاضل، أنا تقدمت إلى مناسك الحج ودفعت مبلغ، المبلغ ده يعني عمل بدون عمل، يعني اللي طالع بعمل بيدفع تقريبا 5000 جنيه، أنا دافع 12,500، واخد بال حضرتك؟ علشان بس لأن أنا راجل كبير في السن وطالع عمل بدون عمل، واخد بال حضرتك؟ السؤال الأول مدى يعني هل الكلام ده أو اللي أنا عملته ده مظبوط ولا مش مظبوط؟ السؤال الثاني، أنا ما بقدرش أسجد في الأرض، فلازم أقعد على كرسي، أقوم أقف، لكن في ساعة السجود لازم أبقى قاعد على كرسي ساعة ما أسجد، واخد بال حضرتك؟ لما بخش المسجد وبلاقي الصف الأولاني مكتمل والصف الثاني نصه، أجي أجيب الكرسي وأحطه في النص، واخد بال حضرتك، عشان أكمل الصف؟ ما ينفعش أكمل الصف لأن الورايا هيتأذى من الكلام ده. طب عايز أكمل الصف، ويلي أكمل الصف، ويلي أرجع بالكرسي ورا وأقعد ورا وأسيب الصفوف تكمل وأبقى أنا لوحدي، واخد بال حضرتك؟ أعمل إيه في الوقت ده وأنا عايز أصلي جماعة، واخد بال حضرتك؟ وعايز أعرف بس مسألة الحجة، الله يكرمك، لأن أنا طالع يوم الحد وقالوا لي إن الموضوع ده مش هتتقبل منك الحجة، الله يكرمك تقول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيقول تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإن عجزت فلا تكلف نفسك هذا الذي صنعت، لكن إن فعلت وما دمت فعلت فإن حججت فالحج صحيح مع ما فيه من مخالفة لولاة الأمور، لكن إن حججت فالحج صحيح ومجزئ إن شاء الله تعالى. أما عن القعود على كرسي وعدم التمكن من السجود فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما ما ذكرت من أمر الكرسي فيمكنك أن تجلس عليه في طرف من أطراف الصفوف، لأن ما يفعله الناس الآن من الإتيان بمجموعة من الكراسي في آخر المسجد لأصحاب الأعذار هذا صنيع محدث ولم يكن معهودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك فاصل طويل بين هذه المجموعة من أصحاب الأعذار وبين سائر الصفوف، وهذا لا ينبغي، فادخل بكرسيك في الصف أو تجنب في أطراف الصفوف ولا تجلس هذا المجلس المحدث الذي وفي آخر المسجد الذي استحدث في كثير من المساجد، إذ يأتون ببعض الكنب والكراسي لأصحاب الأعذار في نهاية المسجد، صنيع محدث لا أعرفه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لك شيخ مصطفى. الحمد لله. لو سمحت عندي سؤالين. تفضل. دلوقتي أنا كنت صليت الظهر، فبعد الصلاة اكتشفت إن الهبوم عليها نقط بول، فكده صلاتي باطلة؟ عفوا، نقط بول تظنها منك أنت أو من طفل لك؟ من أنا. أعد الصلاة. طب ده سؤال تاني. تفضل. إلى أغاني بتاع قنوات طيور الجنة دي حرام سماعها؟ أنا لم أسمعها، لكن إذا كان بها موسيقى فالموسيقى ممنوعة على الكبار والصغار. حاضر. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك وكيف يا كريم؟ الحمد لله. لدي سؤالين إن شاء الله: ما حكم من ينسى ويشرب الماء في غير رمضان؟ السؤال الثاني: قال صلى الله عليه وسلم: من كان له زكف يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يؤخذن من شعره ولا من أظافره شيئا حتى يضحي، هل هذا لأهل البيت كلهم أم لصاحب الأضحية فقط؟ وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، تسأل عن حكم الأكل والشرب ناسيا في نهار رمضان في غير رمضان. الأكل والشرب ناسيا في غير رمضان لا بأس به، لا يؤثر على صحة الصيام، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. أما الذي يأخذ، أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أصفاره شيئا، فهذا الحديث ثابت صحيح ويشمل الرجل فقط أما أهل بيته فليسوا بداخلين فيه، لأن النبي ضحى عن من لم يضح من أمته، ومع ذلك لم يمروا أو لم ينهوا عن الأخذ من الشعر والأظفار. ثم إن النهي للتنزيه ليس للتحريم، لأن عائشة قالت: كان النبي كنت أفتل قلائد النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة فيرسل بها إلى مكة، تعني في الأعوام التي لم يحج فيها. قالت: ولا يمتنع من شيء مما يمتنع منه المحرم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله يا شيخ. فيها واحدة حرمة شارت حواجبها. نعم. أيوة نعم. وبعد هي ما أيوة بعد هي الحين تابت تسمى الملعونين ولا؟ نعم. هي الحين تقول وش أنا ملعونة في الحديث اللي ملعونين اللي. إذا كانت نمصت فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله النامصة والمتنمصة، ولكن لا تيأس من رحمة الله، تتوب إلى الله وتنتهي عما صنعت وتندم عليه وتعمل أعمالا صالحة، لقول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في حضرتك يا رب يا شيخ ويزيدك علم. وإياكم. ربنا يكرمك. عاوزة عندي سؤالين هقول لحضرتك عليهم وبعدين هقفل عشان أسمع. أول حاجة، جوزي شغال في شركة دعاية وإعلان، فهم طبعا الحمد لله الحمد لله بيتحرى جدا اللي هو ما يعملش حاجات مخالفة الحمد لله، ولا صور ولا الكلام ده كله، وربنا من علينا وممكن ان شاء الله ندخل شركة في مكتب برضو خاص بالدعاية والإعلان، بس اللي معاه ما بيتحرش أول موضوع ده، لكن هو الحمد لله بيتحرى، فندخل وان شاء الله لو طلع مال، فعشان ما يبقاش في حاجة هي مخالفات مش للدرجة يعني قوي، بس طبعا مخالفات. السؤال بس بسرعة لو سمحتي، السؤال بسرعة لان الوقت عزيز علينا. حاضر. يعني لو يا شيخ مكتب دعاية بس فيه أحيانا مخالفات بسيطة بس بعيدها عن جوزي، بس هو شريك، إذا كان زوجك هو دخل فيها وحب يطهر الفلوس شوي. إذا كان زوجك يريد أن يشارك فليشارك رجلا صالحا على منهجه وطريقته في تحري الحلال، ويبتعد عن مشاركة الذي لا يبالي بالحلال ولا بالحرام. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ ممكن أسألك 3 أسئلة بإيجاز. طيب، السؤال الأول، أنا كنت نفسة في رمضان والحمد لله ربنا قدر لي أن أنا أصوم في اللي هو القضاء، بس أنا كنت نادر 10 أيام إن أصومهم لله، إن شاء الله ربنا أراد، وأنا إيه يعني ربنا أراد وحصل حمل أو ولاد والحمد لله ربنا يسر لي الأمور، بس في الايام العشرة ان شاء الله من ذي الحجة ناوي اصومها، هل ينفع انا اصوم الندر مع في الايام اللي هي ذي العشرة؟ لابد ان تحددي النية، هل نيتك قضاء ما عليك من النذر ام نيتك النافلة؟ لابد ان توضح النية. ماشي. السؤال الثاني، في هنا في الدعوة والارشاد في عمل للاضحية، فهل احنا لو اشتركنا في عمل الاضحية هل نحن نكون في مثابة الاضحية يعني احنا ضحينا؟ لا، أقل شيء في الأضحية يجزئ عن الرجل وأهل بيته كبش عن الرجل وأهل بيته أو جدي أو عنز أو نعجة بالشروط المذكورة أو سبع بقرة أو سبع جمل. أما أن يدفع مثلا تدفع 10 جنيه واشتري أضحية اشترك فيها هو 200 300 ريال 500 كده. لم أفهم السؤال جيدا. إذن يا شيخ، أنا منظمة الدعوة يعني في عمل لأضحية، الأضحية دي تشترك فيها بما يساوي مثلا 200 ريال عفوا يعني. يا أختي أنت بتتصلي منين؟ من السعودية ولا من مصر؟ لا، من قطر. من قطر، يعني أيوة. أنت تدفع 200 درهم أو 200 ريال قطري، الكبش بكم أو البقرة بكم؟ ما اعرفش، هم يعني مثلا يقولون اكل حاجه 250 300 ريال. اذا كان المسؤولون عن الجمعيه يفهمون وفقهاء وقالوا لك ان هذا يمثل قيمه كبش او عنز او يمثل سبع بقره جاز، فاستفسري منهم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا الشيخ مصطفى، بارك الله فيك، تفضل. الله تبارك وتعالى أن يرضى عنك كما رضي عن الخلفاء الراشدين. ولك والسامعين والسامعات. الله أن يكرمك في الدنيا وفي الآخرة. وإياك والسامعين والسامعات. يا شيخنا سؤال وطلب، ربنا يبارك لك يا رب. وإياكم. حضرتك يا شيخنا، الصيام في العشرة الأول من ذو الحجة يستحب أم نصوم العشرة كلهم، يعني صيام تتابع؟ والطلب يا شيخنا، ربنا يبارك لك، كلم الشيخ الأزهر يا شيخنا وكلم الوزير التربية والتعليم حيث لا تربية ولا تعليم، يا شيخنا الأزهر بيضيع، كلم الشيخ الأزهر يا شيخنا. إذا تكلمنا عن الأزهر فلن نتكلم عن الأزهر في صورة الشيخ الأزهر أحمر الطيب، نتكلم عن الأزهر في صورة الشيخ حسن العدوي، عبد القادر عودة، هؤلاء القمم الأعلام. أما أزهر اليوم، الأزهر يا شيخنا بيحتضر الآن، كلم الشيخ الأزهر يا شيخنا، ربنا يرضى عنك. سؤال، ما السلبية الواضحة التي تريد أن نذكر بها؟ يا شيخنا مناهج الأزهر فيها خراب. بارك الله فيكم. إذن إن شاء الله بإذن الله هذه المناهج مشكل لها فريق لمتابعتها بإذن الله تعالى وتنقيتها إن شاء الله. أما عن صيام العشر الأول من ذي الحجة فورد فيه حديثان عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الأول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في النفي، إذ قالت رضي الله تعالى عنها: ما صام النبي العشر في بيتي قط. والثاني حديث من طريق راون يقال له نيدة بن خالد، واختلف عليه في الصحابي هل أم سلمة أو حفصة أو غيرها، وفيه ما ترك النبي صيام العشر قط، لكن الحديث النافي أقوى سندا من الحديث المثبت. ويمكن الجمع بأن يقال إن النبي صام عند هذه ولم يصم عند تلك. على أي حال الأمر في ذلك واسع، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. أما إن سألت عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد خبر ثابت يثبت ذلك، وحديث عائشة في النفي أقوى من الحديث المثبت، والله أعلم. أما الصيام فهو عمل بر، من شاء صام ومن شاء أفطر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. وفضيلة الشيخ، هل يجوز غرس الأسنان؟ غرس الأسنان؟ نعم. يعني إذا كنت تسأل عن تركيب الأسنان بالاصطلاح المصري فلا بأس بتركيب الأسنان، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. لو سمحت، هو لسه الشراب في ساحة الصلاة بالنسبة للنساء، الصلاة لا تصح إلا بالشراب؟ إذا صلت المرأة في جوربها. وسؤال لو سمحت تاني، بالنسبة للأزهر، اللي أرجو منك إن أنت ممكن تناشد إن التصحيح بتاع الأزهر الموارد الشرعية، المدرسين اللي بيشرحوا اللي بيصحوا الموارد الشرعية، والله العظيم ابني لجنام اللي مصحح عامل ابني كان جاي في الانجليزي 18 من 20 وهم مدينه 8 من 10، ورحنا اشتكينا في المنطقة عبال ما صححنا الورق. عفوا، هذه المسألة ليست خاصة بإرفاع مظلمتك، أما عن المناهج بإذن الله تعالى مشكلة اللجنة للرصد والبيان والنصح إن شاء الله تعالى، وتباشر عملها عما قريب إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. تفضل الشيخ، كيف حالك؟ الحمد لله. تفضل الشيخ، موضوع القرض الربوي، القرض الدولي هذا اللي الرئيس قال لك عليه ليس في شيء، نرجو توجيه نصيحة للشيخ للدكتور محمد مرسي. والله لا، أولا جزاك الله خيرا. أما عن صلاة المرأة بلا جورب فالصلاة جائزة، والأفضل أن تصلي بجورب. أما القرض الربوي فلا يشك عاقل ولا يشك مسلم لبيب أن القرض بفائدة ربوية يجر على البلاد الدمار والخراب. القرض بفائدة ربوية من البنك الدولي يجر على البلاد الدمار والخراب. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. والله قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. هذا، وليعلم أن من أسباب دمار الدولة، وهذه أسباب ذكرها الله في كتابه، دولة مصر وغيرها من الدول مهما بذل المصلحون من جهد إلا أن الدولة تعرضت أنفسها لسخط من الله بدستور يسن في حيود في كثير من مواده عن شرع الله. والله قال في كتابه الكريم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فأذكر الأخ الدكتور محمد بن مرسي وفقه الله لكل خير بأن خراب البلاد يتأتى من مثل هذه الأشياء، يتأتى من الحيود عن شرع الله، ويتأتى بسبب القروض الربوية، ويتأتى بسبب الفسق والفجور المنتشران في البلاد. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم بصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين للظالمين منهم عذابا أليما. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا شيخنا. والله أنا متصلة مخصوص علشان تطبيق الشريعة الإسلامية. والله إحنا تعبانين يا شيخنا في الدنيا والآخرة. والله أنا خايفة نموت من غير تطبيق الشريعة. أنا بتمنى الشرع يطبق فينا كلنا في كل صغيرة وفي كل كبيرة. انا عايزه يعني يبقى في الايام دي، يبقى انا عارفه ان حضرتك اهو اتكلمت ولوحدك، وده فضل من الله علينا كلنا. الله يغفر لنا ولك. ربنا يبارك في حضرتك. انا بس نفسي شرعنا نشوف الاسلام دي يحكم. حمله شرسه جدا يا مولانا، حمله شرسه جدا على الدين الاسلامي. اصبري، اما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس في الارض. يا شيخ احنا عايزين دعوات. بارك الله فيك. ان شاء الله باذن الله. الله غالب على امره. ان شاء الله إن شاء الله ربنا غالب على أمره، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، ولا بد أن يكون هناك أئمة خير ودعاة خير يدعون إلى شريعة الله أمام أئمة الباطل وأئمة الكفر وأئمة النفاق. فلم يخل زمان من أئمة فجور وفسق وضلال، وفي ذات الوقت أئمة هدى يدعون إلى شرع الله ويدعون إلى طريق الله. الصراع ماض إلى يوم القيامة، ولن بإذن الله تعالى نستعين بالله لحمل سلاحنا حتى يجاب هؤلاء الذين يريدون شريعة الكفر أن تسود. فبإذن الله نجتهد جميعا ونحمل كل أسلحتنا التي نستطيعها والتي يقرها الشرع لضحض الباطل وإزهاقه إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. فلنطالب جميعا بشريعة الله أن تسود وأن تعلو. وأبشرك أننا في صدد اجتماع الكلمة بإذن الله وبتوفيق من الله للمطالبة بشريعة الله، ولن نرضى بغير شرع الله بديلا بإذن الله تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبا عبد الله، بارك الله فيك. عندي سؤالين، الله يحفظك. تفضل. سأحج ومعي نساء وليس لنا سكن في منى، هل يكفي أن أبيت في العزيزية أم أحرص على الذهاب إلى منى؟ احرص على أن تذهب إلى منى ولو كان ذلك في النصف الأخير من الليل. الله يعني اجلس في مكانك إذا اضطررت، وفي الليل اذهب قدر استطاعتك حتى تقضي أغلب الليل بمنى. بارك الله فيك. الله يفضل. السؤال الثاني، شخص اشترط في الحج ولم يستطع إكمال المناسك العذر، هل عليه شيء؟ لم يستطع إكمال المناسك، أي المناسك التي لم يستطع إكمالها؟ يعني هو عموما أصابه مرض فلم يستطع إكمال الأركان، هل عليه شيء؟ لا عفوا، يعني وقف بعرفات. وقف بعرفات، نعم. طواف الإفاضة، نعم. إذن الأشياء التي لم يستطع إكمالها إذا كانت من الواجبات، فكما قال ابن عباس: من ترك واجبا فليهرق دما. نعم. يعني إن ترك المبيت بمنى عليه دم عند ابن عباس، وكذا إن ترك رمي الجمار عليه دم والحج يصح. لكن هل سعى سعي الحج مسبقا أم لا؟ نعم. طيب والاشتراك، هل سعى عفوا هل سعى سعي الحج مسبقا أو لا؟ لا، لم يسعى. إذن في ذمته السعي حتى يكتمل حجه. نعم. بارك الله. طيب الاشتراط يا شيخنا، الاشتراط ما فائدته؟ الاشتراط الاشتراط بارك الله فيك يعني الآن في مقامين، إما أننا نلغي الحج ونقول لا حج له، فإذا كان اشترط في الميقات اللهم محلي حيث حبستني ولم يكمل الحج لا شيء عليه، أو أننا نصحح الحج نقول الحج صحيح ولكن يجبر. أما ليس معنى الاشتراط أن تترك ما شئت وتفعل ما شئت، ليس معنى الاشتراط في الحج اللهم محلي أو محلي اللهم محلي محلي بالكسر حيث حبستني، ليس معناه أنك تفعل ما شئت من المناسك وتترك ما شئت، إنما معناه إذا حيل بينك وبين إتمام الحج تحللت ولا شيء عليك. طيب شيخنا آخر شيء، من سعى بعد طواف الوداع كان عليه سعي وطاف طاف أولا، هل يجوز أن يسعى بعد طواف الوداع؟ لا بأس، لأن السعي يغتفر، يعني أجل طواف الوداع وبعدها وبعده سعى وانصرف لا بأس أيضا، فهذه من الأمور الخفيفة، والسعي قيل إنه يقال عنه طاف لكن ليس هو المراد بطواف الوداع بلا شك، والأحوط أن يؤجل السعي لبعد طواف الوداع، قبل طواف الأحوط أن يقدم السعي قبل طواف الوداع. السلام عليكم. تفضل. دبني وقت وخلاص. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم يا إخواني. سبق البيان عن امرأة تسأل عن زوجها الذي يسب المشايخ ويطعن فيهم ويقتصر على كتب العلماء الأولين. نعم، كتب العلماء الأولين فيها خير وبركة، أما سب المشايخ فليس فيه خير ولا بركة، وقولي لها ونصيحتي لها بأن لا تتمم الزيجة ليس معناه أن البقاء معه حرام كزواج، ولكنه سيلوثها، أما البقاء معه كزوج فهو حلال، ولكن مثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، فالذي تعود على سب المشايخ وأهل العلم والبناء لم يتم أنصحه بالفراق، ليس لكون البقاء محرم فهو ليس بمشرك، هو مسلم وإن كان زائغا في نيله من أهل العلم وأهل الفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أريد أن أسألك عن مسألة الأسماء والصفات التي يتكلم عنها الشيخ عبد الرازق رضواني حفظك الله. وهي عن أي شأنها تستخبر؟ مسألة الأسماء والصفات المتعلقة بالله. يعني عن أي شأنها تسأل؟ هو يقول أنها الأسماء المشهورة المعروفة فيها 21 اسم غير صحيح وليس عليها دليل، وأنه أتى بالأدلة ونحن لا نعرف ما هي الأسماء الصحيحة وما هي غير صحيحة. أقولها بالله تعالى التوفيق، الشيخ محمود وفقه الله لكل خير اجتهد، والمجتهد قد يصيبه وقد يخطئ، وأراه أخطأ خطأ قاتلا لما فسر حديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، فجعل 99 اسما مفردة لله، وجعل 100 إلا واحدة أسماء أخرى غير 99 وهي الأسماء المركبة، فجعل الأسماء إذن 198 اسم وأضاف لها لفظ الجلالة 199 اسم، فهذا شيء لم أجده أبدا عن سلفنا الصالح، وهذا مصادم حتى لأفهام العرب للغتهم. أما ما وراء ذلك فالشيخ وفقه الله لكل خير وهدانا الله وإياه عليه وله، فهنالك أحاديث حصل فيها اختلاف في صحتها، أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحتها وثبوتها اختلاف، فالذين صححوا تلك الأحاديث اعتبروا الأسماء الواردة فيها، والذين ضعفوا تلك الأحاديث لم يعتمدوها، فمثلا حديث إن الله حيي ستير، حيي ستير، الذين ضعفوا وصفوا الوقف أفضل وقالوا الوقف أصح، قالوا وقفوا أصح، لم يعتمدوا اسم الحي ولا الستير، والذين صححوا منهم سيعتمد اسم الحي والستير، وهكذا اسم الجواد والحديث الوارد في ذكر المحسن إلى غير ذلك، إلى غير ذلك، ف فهذه كلها محل اجتهاد. من صححوا الحديث اعتمدوا الاسم، ومن ضعفوا لم يعتمدوا الاسم. ثم هناك أشياء أخرى، قال البعض إنها صفات، مثل إن الله جميل. قال فريق من أهل العلم إن الجميل، إن جميل هنا صفة ليست اسما. إن الله طيب، طيب صفة ليست اسما. فهكذا يحدث النزاع، وهكذا تكون الاجتهادات. فبحسبه أنه اجتهد، ولكن المجتهد قد يصيبه وقد يخطئ، والله الموفق لكل خير فله وعليه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا سيدنا. وجزاك الله مثلا. حضرتك بالنسبة للأزهر سيدنا، يعني في خطة منهجة لأستاذ الأزهر والله. يعني أحد مستشارين شيخ الأزهر اسمه الشيخ محمود عزب، كان في حلقة في برنامج مرة فعطس يا سيدنا، فيقول إيه؟ يقول برضو ما قالش الحمد لله. على كل حال لا تزر وازرة وزر أخرى، وبإذن الله إن شاء الله يكون هناك التناصح الكافي بإذن الله تعالى. وأتمنى من إخواني المشاهدين والمشاهدات المعاونة في هذا الصدد، فإذا وجد أحدهم خللا في مناهج التعليم في الأزهر فليوافينا بها، ليوافينا بها مشكورا متفضلا، لأننا نرصد الآن المخالفات حتى نقدمها بصورة ناصح أمين للمسؤولين عن وضع المناهج في الأزهر. ولا شك أن هناك من يتقي الله ويجد وتوجد منه آذان صاغية إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. اسكندرية. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا مولانا أسألك سؤال. تفضلي. أنا ارتكبت ذنب وبعدين الذنب ضربنا فترة علي، وبعدين أنا حكيت لواحدة صاحبتي، فهل كده أبقى أنا من المجاهدين وربنا ما يغفرليش الذنب؟ استغفر الله واستري على نفسك، استري على نفسك. أنت ارتكبت ذنب وحكيت لواحدة صاحبتك، أيوة. ومع ذلك أخطأت في حكاية لصاحبتك، تأتي مرة ثانية على الهاتف في على الشاشات، على شاشات الفضائيات تقولي أنا ارتكبت ذنب، هذا أنكى وأشد. استري على نفسك ولا تحدثي بالذنب أحدا، فإذا كان من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فالستر على النفس من باب أولى. وقد ورد حديث وإن كان عليه بعض التلحيظ، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يذنب الشخص الذنب ليلا يصبح قد ذكره، قد ستره الله، فيصبح يحدث الناس يقول فعلت كذا وكذا البارحة، يكشف ستر الله الذي كان عليه. فلا تفعلي ولا تحدثي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخنا. الحمد لله، ربنا يبارك لك يا رب، والله أشهد أن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. والله يا شيخ، أولا أنا نفسي حضرتك بس يعني تقول لنا بس درس حضرتك أو مثلا دروس العلماء، إحنا بنعرفش يا سيدنا، بنعرفش نوصل لحضراتكم خالص. قلت حضرتك بس تقول لنا درس مثلا لحضرتك فين. وفي سؤال عندي أنا دلوقتي، تمام حضرتك يا شيخ؟ سمعت أما تسأل عن الدروس، إن شاء الله تعلن الدروس قريبا في مجلة يصدرها مجلس شورى العلماء، مجلة شهرية للتنبيه على مواضع الدروس وأماكنها للدعاة والداعيات إن شاء الله تعالى. أما عن درسي في القاهرة ففي مسجد التوحيد في أحمد بدوي في شبرا، وفي المنصورة مسجد التوحيد، وعندنا في البلدة. السلام عليكم. سؤال يا شيخ. تفضل. والله يا شيخ أنا دلوقتي أنا عاقد. دلوقتي أهل الزوجة اللي أنا عاقد عليها مضايقين عليا، أو مثلا في قعدي معاها أو في كلامي معاها أو في خروجي معاها، فبقول لهم يا جماعة مثلا يعني حكم الشرع والدين في المسألة ديت، إن مثلا دلوقتي يعني زي ما شيخنا أبو الشيخ الحبيبي كده كان يتكلم في المسألة. أنا أشكرهم، أشكرهم على ذلك. أنا أشكرهم على ذلك. أشكرهم على ذلك. إذا كنت متعجلا بالبناء فجهز بيتك وخذ زوجتك. أنا أشكرهم على ذلك، لأن هناك فارق في الشريعة بين العقد والبناء. إذا طلقت قبل البناء لها نصف صداق، بعد البناء لها صداق كاملا. فهب أنك أخذتها وذهبت إلى مكان وارتكب وفعلتما ما يفعل بعد البناء واختصمتما، كيف سيكون الحكم؟ أشكرهم على حيائهم وأدبهم وتأديبهم لابنتهم مع أنك لها زوج، لكن تمكن من الخلوة بها عند البناء المعلن، تمكن البناء بها عند عند من الخلوة بها عند البناء المعلن. ما ضيقنا عليك يا أخي، جاهز اجهز وخذ زوجتك بارك الله فيك. أما أن يتركوها لا يدرون ماذا فعل بها، هل دخل بها الزوجة أم لم يدخل، هناك مترتبات على ذلك. فأنا أؤيدهم من غير تحريم، إنما أؤيدهم كفضيلة وأخلاق كريمة فيما يصنعونه معك، جزاك الله خير. ولو أنت متعجل استعن بالله وهيئ منزل الزوجية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت، أنا لسه منتقبة لابسة النقاب بقالي 40 يوم، ووالدي رفض النقاب تماما. أنا امرأة متزوجة وبشتغل مدرسة لغة عربية، وبعدين قلت هيصبر مثلا أسبوع أسبوعين. زوجك حي أو ميت؟ لا زوجي حي. الله يبارك لك فيه، اثبتي على النقاب ولا طاعة لمخلوق في معصية الله. بس والدي أصل ما فيش حد. أبوك ليس له سلطان عليك، لا في دين الآن ولا في دنيا. طب وافرض مخاصمني يا شيخ؟ استعيني بالله واصبري، سيرضيه الله غدا إن شاء الله. إن شاء الله. تعاملي معه بالأدب وبالحسنى، وقدمي له بعض الهدايا، وتلطفي في الخطاب، واثبتي على دينك. والله احترت يا شيخ. السلام عليكم. إخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحابي قناة الرحمة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله أن يجعلها دوما منارة للخير وحاملة للواء الحق والتوحيد وسنة النبي الأمين، اللهم أمين. أسأل الله أن يبارك في العاملين فيها مع أصحابها مع الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وما زلت أذكر الإخوة أهل مصر والأخوات والرئيس محمد بن مرسي بأننا إذا حدنا عن الشريعة ستدمر بلادنا، وإذا ترك الأمر للغوغائيين والمشتركين في اللجان التأسيسية كي يضعوا ما شاءوا من دساتير تحكم بها مصر، فهذا بداية الضياع. وأن لنا أن نترك أنفسنا لبشر من أمثالنا يضعون الدساتير لنا ويحيدون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. فجدير بنا جميعا أن نطالب بشريعة الله أن تحكمنا، وربنا سائلنا إذا فرطنا في شيء من كتابه الكريم ومن شرعته، وبلادنا ستدمر وستغرق السفينة التي تسيرها إذا حدنا عن كتاب الله، إذا حدنا عن سنة رسول الله، كما قال تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فأهيب بالرئيس محمد بن مرسي، وفقه الله أن يتدخل حتى تنقذ الشريعة من الضياع، حتى تعيش البلد في أمن وأمان. هذا، والله سبحانه وتعالى خير الناصرين. هذا، وأذكر نصارى مصر بأن يتوبوا إلى الله من شركهم وكفرهم وضلالهم، فقولهم المسيح ابن الله، وقولهم إن الله ثالث ثلاثة، وقولهم المسيح هو الله، هذا كله كفر يخلد في النار، ولن تنفعهم والله قساوستهم، ولن ينفعهم المسيح عيسى عليه صلوات الله وسلامه، فإنه سيتبرأ ممن عبدوه. قال تعالى: يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، الآيات. فتوبوا إلى الله معشر النصارى، فلكم علينا حق النصح، لن نغشكم ولن نقول أبدا أنكم على خير، بل أنتم على خطر عظيم، إذا متتم على ذلك خلدتم في النار. هذا، وأذكر الصوفية في مصر بأن يقلعوا عن ما هم فيه من شرك بقولهم: مدد يا بدوي ومدد يا رسول الله، يسألون الأموات. وقد علمنا جميعا من بدهيات إسلامنا أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة، وأن يحكم فيها كتابه وسنة نبيه الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أكثر من ذكر الله عز وجل ومن الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وكذا رد المظالم إلى أهلها مع الإكثار من الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرفها